ሰላቱም ምኑም ሁሉ ሰባብሮ ለልጆቹ ስል ስንት ሰዓት ነው የሚሰራው? እስቲ ተመልከቱ። ከፈጅር በኋላ ጀምሮ እስከ እኩለ ሌሊት የሚሰራው ስንት ነው? 18 ሰዓት ነው? 19 ሰዓት ነው የሚሰራው? እና ሰላቶቹም በሙሉ ጤናውም በጣም ተቃውሰዋል። 18 ሰዓት ሹፍ፣ እንደገና ጤናው በጣም ጠፍቷል። የስኳር በሽታ መጣበት፣ አይኑ ምናምኑ የደም ግፊት መጣበት። በጣም ነው የተሰቃየው ሰውየው። ስለዚህ ይህ ነገር ለልጆቼ እያለ ነው ማለት ነው። ኢዘን ልጆቻችን በጣም ፊትና ናቸው፣ በጣም እንትን መጠንቀቅ አለብን ነው ምለው። ጠይብ፣ ከዛ በኋላ ረጁል ነራሁ ዒንደና መተለን በዚህ በመስጊድ በመስጊዳችን ወላሂ አጉል ለኩም ሰራሓ ልጆቹ በጣም ይብጠብጥ ነው የሚያደርጉት። መስጅዱ ትናንሽ ልጆች ናቸው እና አንድ ጊዜ ለአባቱ እባክህ አንተ አባት ልጅህ እኮ በጣም አስቸግሯል፣ በመስጊድ ላይ በቃ የመስጊድ ሰዎች እኮ ተሰቃይተዋል በልጅህ ብሎ አንድ ሰው ተናገረውና ወላሂ የተገኘው ልንገራችሁ፣ ተጣሉ ሁለቱም። እየተሰማሁ ነኝ? አው እና ልጁ በጣም በመስጊድ ገብቶ ይዘላል፣ ይዘፍናል፣ ምን ያደርጋል። ልጅ በቃ ሰዎቹ ተሰቃዩና አንድ ቀን ሁለት ሰዎች ሆነው ተናገሩት፣ እባክህ ልጅህ እኮ በጣም ትን ብሏል እና ለምን አታምጣው ወደ መስጊድ ምናምን ስል ከኢማሙ ጋር ተጣላ፣ ከሙአዚኑ ተጣላ፣ ከሰዎቹ ተጣላ። ለምን ልጄ እንደዚህ ትላላችሁ አለ። ሌላ ልንገራችሁ፣ አንዱ ልጅ ነው በጣም በመስጊድ ላይ ብጥብጥ አድርጎ በቃ እንትን ሲል አንዱ መጣና በሸቀና ትንሽ እኮ ነው ትንሽ መታው፣ ልጁን መታ ትንሽ። እንግዲህ እንደ አባትም ይመታል እኮ አጎትም ይመታ። ላኪን ሰውየው በጣም በሸቀና ትንሽ መታው። አባቱ ሰማ፣ ለምን ትመታለህ ልጄን ብሎ ወላሂ ክሱ ወደ ቤተ መንግስት ሄዶ አንድ አመት ከሁለት ወር ቆይቶ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ነው የደረሰው። በዚህ አይነት እና ቂም በቀል ለመውሰድ ስንትንት ነው ያለው ሰውየው አባቱ። እና በልጆች ብዙ እንሰሳታለን ወላሂ፣ ህይወታችንም ለማሳለፍም እስከምንደርስ ነው የምንደርሰው ነው። በል የቁሉ የእኳና ወላሁ ስብሓነ ወተዓላ የዝኩሩ ሑብ ሀዚህ ልአሽያ ወላኪን ሓራም አይደለም። ልጅህ መውደድ ሓራም አይደለም። ልጆች ማምጣት መውለድ ማብዛትም ሓራም አይደለም። ጥሩ ነው፣ ልጅ መውለድ ጥሩ ነው፣ መውደዱም ጥሩ ነው። ላኪን ከልክ ማለፍ የለበትም። ዲንህና ጤናህን የሚወስዱ መሆን የለባቸውም። ወሰደቀ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምን ይላል? ኢነማ አምዋሉኩም ወአውላዱኩም ፊትና ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ወሰደቀ ረሱሉ ላህ ስለ ላ ሰለም የቁል አልወለዱ ሰመር። ሹፍ አሁን የምነግራችሁ ነገር ይህን ነቢያችን ያሉት ብትሰሙት ወላሂ በወርቅ ቀለም መጻፍ ነበረበት። ምን ይላሉ ነቢያችን? አልወለዱ ሰመረቱ ልቀልብ። ልክ ነው፣ ልጅ የልብህ ፍሬ ነው ይላሉ ነቢያችን የሚሉት ነው። ሰመረት አልቀልብ የልብህ ፍሬ ነው፣ ልጅ የልብህ ፍሬ ነው። ላኪን አሉ ወኢነሁ መጅበነቱን ወኢነሁ መብኸለቱን ወኢነሁ ማሕዘነቱን አሉ። ልጅ መብኸላ ነው፣ መጅበና ነው፣ ማሕዘና ነው ይላሉ ነቢያችን። እሽ ማዕና ሀዘ ልከላም አይ አነ ልአብና የጅዓሉነ አባእሁም የጅቡኑን። ለልጅህ ስትል አንበሳ የነበርከው ወደ አይጥ ትለወጣለህ፣ ለልጅህ ስትል። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ልጅ ያንተ ልጅ ከአንድ ጀነራል ልጅ ተጣልቶ ይመጣል አይደለም? አንተ አንበሳ ነህ፣ ላኪን የጀነራል ልጅ ስለመታው መናገር አትችልም፣ ዝም ትላለህ። በቃ አፍን ይዘኑ ዝም የምትለው። ወይም ደግሞ ለምሳሌ አንዱ የሚቀልብህ ሰው አለ፣ ሁሉ ጊዜ ገንዘብ እየሰጠ ይቀልብሃል። ልጁ መጥቶ ልጅህን ቢመታ ለመናገር አትችልም፣ ጀባን ትሆናለህ። ምንድን ነው ጀባን? ፈሪ ትሆናለህ። አንተ አሰድ ነህ፣ ላኪን በልጅ የመጣ በጣም ያዋርድሃል ልጅ ይላሉ። ጠይብ መብኸለቱን ደግሞ ለልጅ ስትል በጣም ስስታን ትሆናለህ ይላሉ። ለልጅ ስትል ደሞ በጣም ታዝናለህ አሉ። ይሄን ሁሉ በእኛ የሚከሰት ነገር ነው። يقول اباؤهم يجبنون خوفا من الموت لالا يصيب ابناءهم اليثم والامه ልጄን ዳይሞት ልጄ ምናም እንዳይሞት እኔ ከሞትኩ ደሞ እኮ ልጆቼ እየተማ ይሆናሉ ብለህ ለልጅህ መስዋዕትነት የምታረገው በጣም እንትን ከድንበር ያለፈ ነው። ويجعلونهم يبخلون فلا ينفقون فيما ينبغي انفاقه انت لمسدق ستل ልጆች እኮ አሉ انت ዘካት ለመስጠት ስትል ልጆች እኮ አሉ ለልጆች ብለህ ብዙ خيرات የሚዘጉብህ ልጆች ናቸው። የነቢያችን እኮ ነው መጅበነቱን يعني ذفار ينبرو فري هنا وسويو مبخلة بتام شر ينبرو للوجوش سيل بتام سستامي هونال محزنة دمو هل جزي يزنال للجي ستل بزو تازنال له للجي ستل تواردال له للجي ستل بزو نقر نومي قتم همارتنو. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم እና ደግነቱ በዚህ አያ ምንድነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚስቶቻችሁና ከልጆቻችሁ ነው ያለው እንጂ ሁሉም ልጆቻችሁ ሚስቶቻችሁ ጠላት ናቸው አይደለም ያለው። አንዳንድ ልጆች አሉ በጣም ጠላት የሆኑና ተጠንቀቁ ይሁላችሁ አላህ እንደዚህ ነው የሚለው ሼክ ኢብራሂም አይደለም። يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم ተጠንቀቁ በጣም እንትን ናቸው ይላል። ليس معنى هذا انهم كلهم يعني هكذا لا عندند ልጆች አሉ عندند ሚስቶች አሉ በፊትና የሚያስገቡ ነገር አሉና ተጠንቀቁ ይላል الله سبحانه وتعالى. طيب اذا ልጆች ፍትና ናቸው ካልተጠነቀቅ ሴቶች ፍትና ናቸው ካልተጠነቀቅ ቀጥሎ ምን ይላል الله سبحانه وتعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام لال القناطير المقنطرة وندموش إن أهوتوش بذات يالو عند ألماز عند ورق عند مداب عند بر منام عند زيه مالتنو ويمدمو القناطير المقنطرة يعني كثرة هذه الأشياء وهي الذهب والفضة اللهو يسوطه الشيء اللهو أدلم أن ሶስተኛ የተከሰው አላህ የገንዘብ ጉዳይ ነው። ገንዘብ ብዙ ሰው እንደሚያታልል ገንዘብ ሰው እንድትገድል የሚያረጋግ መሆኑን መጠቀቅ እንዳለብን ነው። ስለዚህ قناطير المقنطرة ما لثال علماءቹ هي الاشياء من الذهب والفضة وغيرها والذهب والفضة هما رمز المال ወርቅና ብረት ብር እነዚህ እኮ መሰረት ናቸው ለገንዘብ መሰረት ናቸው ይላሉ። بل اهون غنزبو لمثاله بزو ورق كالله يا اغريتوا قطبا هايل بتام كف انتن يلال معناتنو. نعم بل الاموال النقديه كلها من الذهب اهون دولار ريال سعودي ايتوبيا بر منبالو مسرتاچو كورق انتن كذا نو مينسو معناتنو. نعم ولذلك يقول تعالى يقول الله سبحانه وتعالى سله غنزب سله غنزب سيجلص انيا በጣም ገንዘብ እንደምንወድ አንድ ሰው ሊዋሽ አይችልም። አላህ ካለ መዋሸት አይቻልም። يقول سبحانه وتعالى وانه يعني الانسان የሰው ልጅ ማለት ነው وانه لحب الخير لشديد ብዙ ሰዎች አሁን خير ምን ማለት ነው ብትለው ጥሩ ስራ ነው የሚለው لا خير እዚህ ገንዘብ ማለት ነው وانه لحب الخير لشديد اي سوليج بتام بتام غنزب يودال بتام بغنزب مودد بزو ونجل يغبال لغنزب سيل انا لهلج سيل لسيت سيل بزو انتني يغبال كذا قتلو دمو بليلا امن الله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما رباكاچو نانتي بتام غنزب وداجوچ هوناچوكو غنزب سلمتودو ببزو ونجل تغبالاچو يلال كذا قتلو أردتني والخيل المسومة إلى الخيل المسومة يعني مقواقوا الجامعة رثنو الزهلاي بزاق زي نبرو فرسنا قمل نبر بهون زي مرسيدس بي ام دابليو فراري منا من يميلو تويوتا منا من يميلو بزاق زي قملنا فرس نبر مجمرا لقيت لهولتني لمقواقوا الجا سوستني لفكوكر يتاكمو بتنبر مارثنو الخيل المسومة. نعم والانعام له اندغنا الانعام هي الحيوانات التي لا تستغني عنه وخاصةً المزارعين أنعام كبت مالتنا كبت إنيا قم نقراتشو أنناكم وتتمتتاتنا سقا مبلات بيتشانن لكن هيدنا قد أرثنيا من أينت ميزان دالو لكبتنا لفيه لبقر منا من دزي تريتاتشو نهابتاتشو السنو بأمريكا الله بكتما الله بدولار انت ست موامات النسو دمو بجمال ببريه بلام بفيل ببق ينو نبرتاچونا بسو روحاچو اسكميوط انا ميهونو مالتنو. طيب كذا قتلو والحرث لال والحرث هو اماكن الزراعه بمريت سنت سونو ميغدادل بمريت والله والله بزو سونو بمريت بزو سو يغدادلال مالتنو. يقول سبحانه وتعالى والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. أنا يما قواجا قد دايوش بتقام الزاقزي فرس مالت بالزاقزي تلقو هبتام نو فرسنا منا من يالو بهون قزي بالنهدقن أهون سيارة مالتنو. تملكت وندموج بسعودي عربيا وين بزي بغالف ستيتس بنانتم بأمريكا بكندا بزو سو تشالو يسيارة فكر ياللاتشو يمكينا فكر بزي ونتينو هلا أمت يميك أيرو سيارة اللو سيارة وين دمو مكيناو الديس موديل كالهون الديس يمايلاتشو اللو سلزي ينزي فكر دمو يازاتشو إلى الله سبحانه وتعالى. مش أرشا آيو سيزاقاو من علي ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. النزي سدست يتكس كواتشو يا الدنيا وبتنا يا الدنيا قيت أكيتنا تشو لكن النزي هلو فكراتشو بلباتشو كقبا جهنب يمياس قبونا تشو نا تتنككو إلال الله سبحانه وتعالى. النزي جهنب يمياس قبونا تشو تتنككو باتشو إلال لكن كزيه لك أنس من دنو ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ودا الله تقابلت لقن كزاي بلتي الله اسكمت واليلال. يعني وعندما نتأمل الآية أخوة في مجموعها نجد أن فيها مفاتيح كل شر. هنا تتكسو سدستنا قرج بتقام ينسون فكر بلبك قبع تقلال لا شر يمي بارو نقر بالنزي سدستنا وميمتو يسيت فكر يلوجوش فكر ينبرت فكر يغنزب فكر يمريت فكر اندزي بلبه ونا بدمه كقبا سوت قدل الله بزو سونو بزو نقرنو متابلا شو إلال. وكما تعرفوني أخوة تاقال لا تشون نانتي عند مثال يلا بأربينيا نا بإنجليزينيا من إلالو يكليو باترا أفنشا تنش أتر بالنورو إلالو يعني يعلمن كارتاي كأير نبرالو بإنجليزينيا مالي أنا يكليو باترا أفنشا تنش قنجو نبرش كليو باترا لو جبسن يمتمرا يجبس انتن ينبرتشو تقلاي منيستر ندزي انا قنجون ينبرتشو بكايرو وسط نبرتش اهون قيصر الروم كروما موتو مريتون يازي سون انتن طرونت يادرغي كونكر يادرغي بزو اقرتشو يزو سيمتا بجبس اقر سيدرس يجبس نقست ينبرتشو انتن ويمدمو مري ينبرتشو كليوباترا الزاقزي ወታደሮቹ በበረሃ ላይ ያስቀምጦ እሱ ወደ ክሊዮፓትራ ገባ ለመወያየት ማለት ነው እና ውይይት አድርገው ወይም እጇን ልታስረክብ ወይም ደግሞ ጦርነት ሊከፍቱ ገባና በቃ ሲያያት ሲያየው ተዋደዱ ሁለቱ በጣም ወደዳትና ቀይሰር ማን ነው ቀይሰር የሮማውያን መሪ ነው ወደዳት ወደደችው እዛ በቃ ተጋቡና እዛ ቀረ ማለት ነው ودفيت لما هيدي أكادو سنت أقروش يزو سنت أقروش يزو على من كونكر لما رق ياسبو بزيه تسيت بيتشا إزاك أرتولك زنب بمار لاي سيودك عندما يازو إزاك يازي أنا من مسالي قالو يكيلو باترا فينش أتنش أتقر بين بليل أنك أقر ياو باتوا أفنشوا أتشر بينور وباتوا يتقفان ببرنا كيسر أي ودات من ببر كالودات دومو بكا أسرو أسر بيت أسقبوتو قبسن يزون دقنا سوريا دقنا يكتل نبر سلزي عالم كارتا يكأير نبرالو أنتنو لكن بسيت إزا تكمت أمارتنو سويو. الآن نسأل إيش الحل أهون هل يتناقر كوتاهون مفتهو من دنو بزيها تكالا إن شاء الله مفتهو من دنو بلان ستنتايك መፍቴው ከዛ ቀጥሎ ያለው አያ አላህ ይገልጻል ማለት ነው። ይሁን ሁሉ ያልኳችሁ የሴት ፍቅር የወንዶች ፍቅር የልጆች ፍቅር የመሬት ፍቅር ወይም ደግሞ የእንትኑ የገንዘብ ፍቅር የመኪና የምንምን ሁሉ መፍቴው ከዛ ቀጥሎ 15ኛው አያ እሷ ትገልጻለች ማለት ነው። يقول سبحانه وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم ينهلو أهن يتكس كلاتشو فتنة وشدس فتنة يتكس كلاتشو السن توتنا كزاي بلت أمفتيا لستاتشو إلى الله إش يا رب ستن يقول للذين اتقوا نزاء الله نفرنا يا الله منقز يزوهدو عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد إلى كذا يلكنس كذا يهن الشالاتشوال يا الله من قد تكتلنا الله سبحانه وتعالى يسكمت اللاتشو بتاوك نورو ابدتون نبر والله ابدتون نبر إلى يا ربي من دون يسكمت كلن يتشن آفة السرة كذا أسكم والله إن شاء الله. ولذا قال يقول سبحانه وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم ياك أنوي أن أنت سويش بالنزي سدست نقر يمثل تعللو يالاتشو كسو يبلت ألنقراتشو أو قل يا محمد للناس أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تتخرق نعم بين جوانبها ጀና ገብታችሁ ለም ያለንትን ስትገቡ ይሄን ሁሉ ነገር የምትረሱበት ቦታ አስቀምጫለሁ ኢላ አላህ ሱብሃነ ተዓላ هناك عسل ولبن ونهر وشيء وشيء እንደዚህ ያስቀመጠው ወደዛ ነው ብሎ አላህ አዋጅ እየሰጠ ነው። ያኾነ لاحظوا اسلوب القران هناك بدا بالنساء قائلا زين للناس وهناك በሴቶች ጀመረ ፍትና የፍትና ነገር ሲገልጽ በሴቶች ጀመረ አሁን ደሞ የጀና ንዕማ ደሞ በሴቶች ጀመረ ደሞ አሁን ሱብሃንአላህ እንዴት በሴቶች ጀመረ قال جنات تجري من تحتها الانهار يمتغبوبت بوتا جنان نو ብሎ وازواج مطهره ንዕማው ሲጀመር በሴቶች ጀመረ ደሞ እዚ وازواج مطهره ወንድሞችና እህቶች ازواج ሲል يعني ሴቶች ማለቱ ብቻ አይደለም ለሴቶች ደሞ ባሎች ማለት ነው ለሴቶች ደሞ ወንዶች ማለት ነው እንግዲህ ሴት ከተጠቀሰች ወንድም ተጠቀሰ ማለት ነው ወንድ ሲጠቀስ ደሞ ሴት እዛ ገብታለች ማለት ነው اذا وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد طيب رضوان من الله يا الله ودته الله ሴቶችም አለ ብዙ ብዙ ነገር በአላህ የተቀመጠው ነገር አለ ይላል روى الشيخان البخاري ومسلم عند حديث اسكم طوال يقول عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقول لاهل الجنه يوم القيامه يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم جنه سيغبو اهل الجنه كل نجر سيسطاچو من يلال اشي وداتشوال دسبلواتشوال الى الله سبحانه وتعالى فيقولون بلى يا رسول يا الله وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ولم تعطي احدا من خلقك انني سته كل لا سوق السطهم من دنو كزي بلاي ما يمندستبت نجر من الله الى الله فقال وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ولم تعطي احدا من خلقك فيقول انا اعطيتكم افضل من ذلك كحرة العين كمن يبلت الانقراتشو عليه قالوا نعم يا ربي قال أعطيتكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا نا جنة قبتاتشو بتشا أيبك أم لا لزل ألم لهل قزي يني وديت هذا موسيت إتشاتشو لو تسفات تكرتو جنة قباسو أيوت أم جنة قباسو الله يكوتان بله أياسب مكناتهم لزل الألم يا الله فكر يا الله ودتا اندمت أنا ولنا أنت إلال طيب يقول أليس من الممكن أن يعطيك وهو ساخط جنة لي أسقباه يتشلال يا أخوة هذا لا من دي جنة لي أسقباه يتشلال قن لي قطبه يتشلال نجي جنة أسقبته إيا بلا إيا تتا لي قطبه يتشلال لكن بأخيرا مقطعات نجر يلم لمثال كفارش بعد الدنيا يتقلاچوال ويس ودواچوال الله كفارچن يتقلال انيا من نتقلاچوالن لكن ايابلاچو ياتطاتچو غنزب يسطاتچو طينا يسطاتچو ادلم نعم والله لكن بأخيرا انيا ايابلا ياتطا غن مقطعات نجر يلم لزل الالم اند وددن نو ايه معناتنو اياو انغدي ورضوان من الله يالو ايه نو كالله وديتا اياقوارطم لمعناتنو يفلغو عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله نعم انساء الدنيا افضل ام الحور العين ما انو ميبلطو حرة العين نو متبلطو ويس يا الدنيا سيت يا الدنيا بعد سو معناتنو سو يا سو سيت نو متبلطو ويس حرة العين متبلطو بلا أم سلمة ستطيق قال نساء الدنيا أفضل من الحور العين طيب كفضل الظاهرة على الباطنة عند النقر لا إنا وست ستاي يلايون وطرون تنقر إنا سيتو شو يبلت قالوا نجيك حرة العين لالو قلت يا رسول الله بماذا لمن كحرة العين يبلت قالوا بملكاتش وبمناتش هلو بتعام بتعام يعني وبتي اللات يا الدنيا سيتنا شالو نبياتشن بماذا قال بصلاتهن وصيامهن لله عز وجل ألبس الله عز وجل وجوههن النور كحرة العين بلت اشنو متهونو الزيها اللو بفتيها اللو لمسالي ان امت الله ان ام عبد النطي